أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين: في تأثير العمل على المجتمع الإنساني، وفي المقياس في قيمة العمل. نجي إلى المحور الأول، هل أن العمل الصادر من الإنسان سواء كان عملا حسنا كالصلاة كالصوم، أم كان عملا سيئا كالغيبة كالنميمة، هل أن عمل الإنسان يتجاوز الإنسان أم لا؟ عندما نرجع للآيات القرآنية نجد أن الآيات القرآنية تؤكد على أن للعمل سواء كان حسنا أو سيئا للعمل آثار تتجاوز مساحة العمل وتتجاوز حجم العامل. الأثر الأول، القرآن يؤكد أن العمل قد يمحو أعمالا سابقة عليه، مثلا قوله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذن الكفر يمحو ما سبقه من أعمال حسنة. مثلا قوله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التوبة قد تمحو كبائر وفواحش قام بها الإنسان سابقا. مثلا عندما يتحدث عن التعامل مع النبي محمد يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. يعني هذا العمل البسيط أن يرفع الإنسان صوته في محضر النبي يمحو ما فعل من أعمال حسنة، أن تحبط أعمالكم. بينما عندما يتحدث عن النافلة، نافلة الظهرين مثلا، نافلة العشاءين، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يؤكد على أن النافلة تمحو السيئات تمحو أثر المعاصي، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن العمل يؤثر على ما سبقه من الأعمال سواء كان عملا حسنا أو عملا سيئا، العمل يمحو ما سبقه. هذا الأثر الأول الذي يذكره القرآن الكريم. الأثر الثاني أن العمل يتجاوز العامل، يعني قد يتحمل العامل أوزار الآخرين بسبب عمل عمله. القرآن الكريم يقول وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ويقول وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني الإنسان يتحمل وزر الآخرين أحيانا، الإنسان يتحمل جرم الآخرين أحيانا، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. الأثر الثالث الذي يذكره القرآن للعمل أن العمل يمتد إلى الذرية. وبعض الناس يقول أنا عملي ما يتجاوزني، إن كان عملي صالحا فأثره لي، وإن كان عملي سيئا فأثره علي. القرآن يقول لا، عملك قد يؤثر على أحفادك وأحفاد أحفادك من حيث لا تشعر. القرآن الكريم يقول وليخشى الذين، يعني فليخشوا الذنوب وأسباب الذنوب وعواقب الذنوب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعني ظلم الإنسان يمتد إلى ذريته. الإنسان الظالم نتائج ظلمه تنعكس على ذريته الضعاف، وبالعكس الإنسان المؤمن ينعكس إيمانه على ذريته. لاحظوا مثلا قوله عز وجل فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح، لأن الأب صالح الله تبارك وتعالى هيئ الأمور لأولاده ولذريته، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. الصلاح يمتد إلى الذرية. ويقول في آية أخرى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الإنسان أحيانا إذا وفد على ربه، وإنسان مؤمن إذا وفد على الله ورأى أن الله هيأ له روضة غناء من جنان الخلد يتمنى أن تأتي ذريته معه، هذا الإنسان الصالح يتمنى أن تلتحق ذريته به وتعيش معه في الخلد في تلك الروضة الغناء. وهنا الآية المباركة تؤكد أن المؤمن يعطى ما تمنى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إذن العمل صالحا أو سيئا يتجاوز الإنسان، يؤثر على الذرية أحيانا، يؤثر على الأعمال السابقة أحيانا. إذن العمل لا يتقوقع ولا ينحصر تأثيره بالإنسان أو بعمل الإنسان. هنا ربما يقال، يعني ربما يتساءل الإنسان يقول أليس هذا ظلما أن الإنسان يتحمل أوزار الآخرين مع أنه لم يقم بهذه الأوزار؟ أليس من الظلم أن الإنسان إذا عمل صالحا ثم عمل سيئة صغيرة قامت السيئة بمحو ما عمله من الصالحات، مع أن لكل عمل ظروفه وأهدافه، فلماذا يؤثر عمل على عمل آخر؟ أليس هذا من الظلم؟ ألا يتنافى هذا مع قوله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ألا يتنافى هذا مع قوله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ألا يتنافى مع قوله عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها؟ ألا يتنافى مع قوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ إذن كيف نوفق بين هذه الآيات القرآنية التي تقول العمل ما يتجاوز الإنسان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، عملك ما يتجاوز، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وبين الآيات اللي تقول لا العمل يتجاوز الإنسان، قد يؤثر على ذريته، قد يؤثر على أعماله السابقة، قد يؤثر على الآخرين، قد يتحمل الإنسان وزر الآخرين. كيف نجمع بين هذين الصنفين من الآيات القرآنية؟ لاحظوا معي، أولا هناك فرق بين عنصر الشهود وعنصر الغيب. عندما نقرأ قوله عز وجل عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي، كل عمل إلى غيب وإلى شهادة، كل عمل حتى جلوسي على هذا المنبر إلى جانب شهادة وإلى جانب غيب، كل عمل يقوم به الإنسان يتألف من عنصرين، عنصر شهود وعنصر غيب. كيف؟ يعني الآن مثلا أنا أرى إنسان يصلي أمامي، ركوعه وسجوده هذا شهود، كان هذه أمور محسوسة يمكن أن أنالها وأصل إليها، هذه نسميها شهادة. أما نواياه وأهدافه، لماذا يصلي؟ هل يصلي خشوعا أو يصلي رياء؟ هل يصلي لأجل مطلب أخروي أو لأجل مطمع دنيوي؟ أهدافه ونواياه تعد عنصر غيبي، فهناك عنصر شهودي وهو الصورة المادية، وهناك عنصر غيبي وهو المضامين المعنوية لهذا العمل. كل عمل له عنصر شهودي وعنصر غيبي. نحن يا إخوان إذا ركزنا على العنصر الشهودي، إذا ركزنا على الصورة المادية للعمل، طبيعي بنقول العمل ما يتجاوز غيره. يعني لو شلون؟ هل أضرب لك مثال، الإنسان إذا أكل هل أكله يتجاوز غيره؟ لا. الإنسان إذا أكل لحما لحمه يقوم بجسمه ما يتجاوز إلى غيره. إذا نظرنا للمقاييس الشهودية، نظرنا للمقاييس المادية، العمل لا يتجاوز العامل، خلاص انت اكلت اكل، اكلك يؤثر عليك لا يؤثر على غيرك، انت قمت بعمل عملك يؤثر عليك لا على غيرك. هذا اذا نظرنا الى المقاييس الشهودية المادية. اما اذا نظرنا الى المقاييس الغيبية، إذا نظرنا إلى المقاييس الملكوتية، فإن عملك قد يتجاوزك ويتعدى للآخرين، قد يتجاوز كل أعمالك السابقة. هل أضرب لكم أمثلة؟ يعني مثلا الإنسان والعياذ بالله، الإنسان يأكل لحم خنزير أو ميتة مثلا، بحسب المقاييس المادية هذا اللحم الذي أكله لا يؤثر إلا على جسده، لا يؤثر على أجساد أخرى ولا على أعمال أخرى، بينما بحسب المقاييس الغيبية، بحسب المقاييس الملكوتية، الحسين عليه السلام يقول ملئت بطونكم من الحرام فكانت قلوبكم كالحجارة أو أشد قسوة. يعني هذا الأكل الحرام يوجب قسوة القلب، يوجب جفاف القلب، يوجب نضوب القلب، بحيث لا يشعر الإنسان بلذة الطاعة ولا بوخز المعصية، خلاص يموت قلبه. إذا نظرنا إلى عملية الزنا والعياذ بالله، عملية الزنا علاقة غير مشروعة بين طرفين لا تتعداهما إلى غيرهما، هذا بحسب المقاييس الشهودية المادية، لكن بحسب المقاييس الغيبية ماذا يقول؟ ورجع عن النبي محمد إن ابن الزنا ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها. هذا أثر غيبي، أثر ملكوتي. إذن كل عمل لو لاحظناه بجانبه الشهودي المادي نقول هذا العمل ما يتعدى إلى غيره، لكن إذا لاحظناه من حيث عنصره الغيبي، عنصره الملكوتي، فإن العمل يتجاوز العامل أحيانا ويتعدى إلى الآخرين. العمل قد يمحو أعمال سابقة أو أعمال لاحقة، كل ذلك بلحاظ عنصره الغيبي لا بلحاظ عنصره الشهودي. ولذلك جاء القرآن وذكر لنا آثار عددناها في أول المحاضرة، هذا أولا. ثانيا، هناك فرق بين العمل الخاص والعمل العام. هناك عمل لا يختزن إلا ذنبا واحدا، وهناك عمل وإن كان واحد لكنه هذا العمل الواحد يختزن ذنوبا كثيرة لا ذنبا واحدا. مثلا الإنسان يترك الصلاة بينه وبين نفسه ما يصلي، هذا العمل يختزن ذنبا واحدا. أما إذا ترك الصلاة أمام أبنائه وأمام أولاده فجرأهم على ترك الصلاة ارتكب ذنبين، هو عمل واحد لكن هذا العمل الواحد يختزن ذنبين ويختزن جريمتين. إذن هناك أعمال خاصة وهناك أعمال عامة. يجي إنسان مثلا يقتل نفسه، هذا عمل أجرم به على نفسه. أما يجي يقتل نفسه في مكان عام يرتكب ثلاث جرائم أو أربع جرائم، قتل نفسه، قتل مجموعة من البشر، القضاء على البيئة وسلامتها، تهجيد الأمن الاجتماعي والسلم الاجتماعي، إذن هذا كم ذنب يقوم به وكم جرم يقوم به. فهناك عمل واحد قد يختزن جرائم وقد يختزن ذنوب متعددة. لذلك نرى الجمع بين الصنفين من الآيات. صنف من الآيات يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه ناظرة للأعمال الخاصة التي تختزن ذنبا واحدا، يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما عندما يقول عز وجل وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هذه ناظرة للذنوب العامة التي يكون العمل فيها واحدا لكنه يستبطن ذنوبا وجرائم متعددة. إذن بعض الأعمال تستبطن ذنبا واحدا، هذه القرآن يعبر عنها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وهناك بعض الأعمال وإن كانت واحدة لكنها تختزن جرائم وذنوبا كثيرة، هذه الأعمال يعبر عنها القرآن الكريم، يقول وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهذا ما ورد عن النبي محمد من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن الإنسان عندما يسن سنة سيئة ويرتكب جريمتين، السيئة والسن، فإن السن هو جريمة أخرى غير السيئة التي عملها، لذلك يتحمل أوزار من عمل ومن سار على هذه السيئة. نجي الآن إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. العمل يا إخوان، مثلا العمل الصالح، العمل الصالح له حسن فعلي وحسن فاعلي كما يعبر علماء الكلام. ما هو المقصود بالحسن الفعلي وما هو المقصود بالحسن الفاعلي؟ مثلا الإنسان عندما ينشئ ملجأ للأيتام ويضم هذا الملجأ 400-300 يتيم مثلا، إذا نظرنا لأثر العمل، العمل تكفل بحياة 400 يتيم، هذا يسمى حسن فعلي، العمل له أثر طيب، له أثر جيد. وإذا نظرنا إلى أهداف هذا الشخص، هذا الشخص الذي قام بهذا العمل وأنشأ هذا الملجأ، شنو كانت أهدافه؟ إذا كانت أهدافه التقرب من الله والصلة بالله وابتغاء وجه الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إذن هذا العمل جمع الحسن الفعلي وهو أنه أنقذ حياة 400 إنسان، والحسن الفاعلي وهو أن هذا العمل عمل متقرب به إلى الله تبارك وتعالى. نحن عندما نريد أن نقيم أي عمل، أي عمل نشوفه في الخارج نريد نقيمه، هل نقيمه، هل نقومه على أساس الحسن الفعلي أو نقومه على أساس الحسن الفاعلي؟ هل نقومه بلحاظ آثاره ونتائجه أو نقومه بلحاظ نواياه وأهدافه؟ طبعا هنا اتجاهان، الاتجاه المادي الذي يقول قيمة العمل بأثره، نمنا شغل في النوايا، شنه نيته، شنه أهدافه، هذا شيء بينه وبين ربه، نحن وأثر العمل، قيمة العمل بأثره، هذا العمل تضم 400 يتيم، إذن هذا العمل عمل ممتاز، إذن هذا العمل عمل عظيم، ما هي أهدافه؟ ما هي النوايا وراء هذا العمل؟ ما هي الطموحات وراء هذا العمل؟ هذا لا شغل لنا به، نحن وأثر العمل، قيمة العمل في أثره في حسنه الفعلي، هذا اتجاه، هذا نسميه الاتجاه المادي. الاتجاه الآخر وهو الاتجاه السماوي يقول لا، قيمة العمل بكلا الحسنيين، في حسنه الفعلي وحسنه الفاعلي، إذا فقد أحدهما فليس حسنا، قيمة العمل بأن يجمع الحسنين مضافا لأثره ونتائجه، لابد من ملاحظة أهدافه ونواياه، فإن الهدف ذو قيمة مؤثرة في تقويم العمل وفي إعطاء حجم لهذا العمل. لاحظوا الآيات المباركات، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. انت من تشوف اثار العمل يقول الله هذا عمل عظيم، لكنه في الواقع لا يسوى شيء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. قيمة العمل بأن يجمع الحسنيين، ليش؟ تفت لي جيدا، اولا لقاعدة السنخية، هناك قاعدة في الفلسفة، قاعدة السنخية بين العلة والمعلول، بين العمل والعامل. هل أوضح لك هذه القاعدة وأربطها بالموضوع؟ يعني الآن مثلا البذرة، إذا تخلي البذرة في الأرض وتسقيها ماء وتجعل لها سماد، البذرة تولد شجرة، ما يصير البذرة تولد خروف. تشايف بذرة تولد خروف؟ لا، كل شيء يولد شيء من سنخه. البذرة تولد شجرة. الإنسان ينجب إنسان، ما ينجب قرد ولا ينجب خنزيرا. كل شيء يولد شيئا من سنخه ومن طبيعته ومن جنسه. هذا ما يسمى بقاعدة السنخية، بين العلة والمعلول وبين العامل والعمل. كل شيء يولد ما يسانخه وما يجانسه. بناء على هذا حتى البشر، الكريم يعطي كرما، البخيل يعطي بخلا، الشجاع يولد شجاعة، الجبان يولد جبنا. حتى في الجانب البشري قاعدة السنخية موجودة. العمل يسانخ العامل، العمل يصدر من عامل على سنخه. ولذلك قال القرآن الكريم: قل كل يعمل على شاكلته. هذا معنى قاعدة السنخية. هذه الآية تكرر قاعدة السنخية: قل كل يعمل على شاكلته. هناك إنسان جبان، ما تتوقع منه شجاعة يوم من الأيام. هناك إنسان بخيل، ما تتوقع منه عطاء يوم من الأيام. قل كل يعمل على شاكلته. كما أن البذرة تولد شجرة، ما تولد لنا أرنب، زين؟ والإنسان يولد إنسان، ما يولد لنا قرد. إذن أيضا البخيل ما يولد كرم، والجبان ما يولد شجاعة. قل كل يعمل على شاكلته. هذه هي عبارة عن قاعدة السنخية. لذلك الإنسان المتشبع بالكفر لا يصدر منه إلا الكفر. رب لا تذر على الأرض، نوح عليه السلام، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قاعدة السنخية تسري حتى في العمل البشري. وأيضا الإنسان المتشبع بالإيمان، الإنسان الذي استقى الإيمان من قرنه إلى قدمه، لا يولد إلا إيمانا ولا يولد إلا صلاحا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن أهله، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وقال تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك يضرب الله الأمثال للناس، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الصاحب ابن عباد يقول: في ليلة من الليالي تذكرت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقمت أقارن بينه وبين بني أمية. أقول: أمير المؤمنين عندما أمسك وبصر ببني أمية عفى عنهم وأطلق سراحهم، وزين العابدين عندما سار أهل المدينة، زين العابدين احتضن العائلة المروانية وآواها وأنعم عليها، بينما بنو أمية عندما بصروا بآل البيت في كربلاء أبادوهم عن آخرهم وفعلوا أفعالا شنيعة تجاههم. ظليت أفكر بين أمير المؤمنين وبين بني أمية وأقارن بين العملين، إلى أن نمت رأيت سيدي أمير المؤمنين عليه السلام في المنام. قلت: سيدي كيف أمرك صار هكذا أنت وبنو أمية؟ قال خذ الجواب، أنا ما رايح أعطيك الجواب، خذ الجواب من أكتم بن صيفي. أكتم بن صيفي شاعر من الشعراء، قال خذ الجواب من أكتم بن صيفي، أنا ما رايح أعطيك الجواب. جلست من النوم ذهبت إلى أكتم بن صيفي، قلت له لقد رأيت رؤيا، رأيت سيدي أمير المؤمنين عليه السلام وسألته عن عمله وعمل بني أمية. قال لي خذ الجواب من أكتم بن صيفي، أنت ماذا تقول؟ وإذا بأكتم يضرب على رأسه ويبكي، يقول فوالله لقد أنشدت شعرا في أمير المؤمنين لا أحد يدري به أصلا، لا أحد يعلم بأني أنشدت هذا الشعر ولم أخبره لأحد. قال ماذا قلت؟ قال قلت ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. إذن هذا أمير المؤمنين وهذا غيره، وكل إناء بالذي فيه ينضح. قل كل يعمل على شاكلته. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا إخوان في هذا المجال، مجال قيمة العمل، هناك فرق بين العمل الطبيعي والعمل الإنساني. العمل الطبيعي قيمة بأثره، شلون؟ مثلا النار تحرق الجسم الذي يقترب منها، هذا قيمة النار. قيمة النار بأثرها، قيمة النار بنتائجها، لأن فعل النار فعل طبيعي مو فعل إنساني. مثلا تجي إلى الطاقة الكهربائية، الطاقة الكهربائية تولد نورا، تولد شعاعا، إذا قيمة هذه الطاقة بأثرها بنتائجها، كلما كبر الشعاع فالطاقة أكبر، هذا يسموه عمل طبيعي قيمته بأثره. أما عمل الإنسان، صلاة الإنسان، صوم الإنسان، صدقة الإنسان، هذا مو عمل طبيعي، هذا عمل إنساني. والعمل الإنساني لا ينفصل عن أهدافه، ولا ينفصل عن طموحاته، ولا ينفصل عن نواياه. من بجرحنا نقوم عمل إنسان بلحاظ الأثر فقط، لأن هذا مو عمل طبيعي حتى نقتصر على الأثر، هذا عمل إنساني. والعمل الإنساني وراءه نوايا، وراءه أهداف، وراءه دوافع، وراءه رصيد من زخم روحي يساعد على إنتاج هذا العمل. إذن قيمة العمل الإنساني تختلف عن قيمة العمل الطبيعي. قيمة العمل الطبيعي بأثره، شقد النار تحرق هذه قيمتها، شقد الطاقة الكهربائية تولد هذه قيمتها، لكن قيمة العمل الإنساني ليس بأثره فقط، بل بما وراء العمل من أهداف ونوايا وطموحات. وهذا ما عبرنا عنه بأن يكون العمل جامعا للحسن الفعلي والحسن الفاعلي. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. من هنا نصل إلى ساحة قدس مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. نلاحظ القرآن والنبي يركز على أعمال للإمام علي عليه السلام قيمتها ليس بأثرها المادي فقط، بل قيمتها بأهدافها ونواياها. مثلا الآية التي افتتحنا بها، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ربما يجي إنسان قارن يقول والله عمارة المسجد الحرام وسقاية الآلاف من الحجيج، هذا العمل أفضل من واحد يصلي مثلا أو واحد يصوم مثلا، هذا العمل أفضل لأن هذا أثر أكبر. القرآن يقول لا، ليس المدار في القيمة على الأثر فقط، بل المدار في القيمة على الأمرين، على الأثر وعلى النوايا والأهداف. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله؟ هذه الرواية طبعا رواها الحاكم في مستدركه، ورواها القرطبي في تفسيره، وروتها كتب الشيعة أيضا. اجتمع العباس بن عبد المطلب وشيبة والإمام أمير المؤمنين، فقال العباس: لقد حصلت على صخر لم يحصل عليه أحد قبلي، أن سقاية الحاج بيدي، أنا اللي أسقي عطش الحجيج. وقال شيبة: لقد حصلت على فخر لم يحصل عليه أحد من قبلي، أن بيدي مفاتيح الكعبة، بيدي عمارة المسجد الحرام. فالتفت إليهما أمير المؤمنين قال: ما أدري ماذا تقولان وأنا قد سبقتكم إلى الإسلام والصلاة والهجرة مع النبي محمد. فنزل قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء، عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا على ما كان من فهمي وعلمي، وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يرد القيامة وهو خصمي. العمل الثاني، الإمام علي صدق بخاتم صغير وهو راكع. شوف القرآن عظم هذا العمل واعتبره عملا عظيما، وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. طيب غيره صدق بملايين، صدق بمليارات وأنشأ مشاريع ومؤسسات، هذا يتصدق بخاتم وهو راكع؟ ما قيمة هذا الخاتم وما قيمة هذه الصدقة؟ إذن العمل ليست قيمته في أثره المادي الفعلي، وإنما قيمته بأن يجمع الحسنين، الحسن الفعلي والحسن الفاعلي، وبأهدافه وبالتي ترتب عليه إلى يوم الدين. لذلك تلاحظ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ضربة علي يوم الخندق، هي ضربة سيف، ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. للحاض حجم الأهداف وحجم النوايا وحجم الرصيد الروحي الذي كان وراء هذه الضربة، وحجم الآثار التي ترتبت على هذه الضربة من انتصار المسلمين وقيام الكيان الإسلامي شامخا في عصر النبي صلى الله عليه وآله. لذلك قال: ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة. ماذا كان يوم الخندق؟ جاء عمرو بن عبد ود وكان شجاعا فارسا، رأى الخندق محفورا فقفز وتجاوز الخندق بفرسه وحل أمام المسلمين وقال: أيها المسلمون، هل من مبارز؟ أين الجنة التي تدعون أن من قتل دخلها؟ هل من مبارز؟ فحجم المسلمون إلا تلك اليد الطاهرة ارتفعت وقال: أنا له يا رسول الله. قال: اجلس يا علي. ثم نادى عمرو بن عبد ود: هل من مبارز؟ فلم يتقدم أحد سوى تلك اليد الطاهرة وثالثة، وكان منه أن رفع يده مرة ثالثة، قام ومسح النبي على رأسه وعلى صدره وسلمه سيف ذي الفقار وأقبل إلى عمرو بن عبد ود. كان الإمام علي راجلا، يعني يمشي على الأرض، وعمرو بن عبد ود فارسا، يعني على فرسه. وعمرو بن عبد ود يصرخ: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن الشجاع مواقف البطل المبارز. إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. فأجابه الإمام أمير المؤمنين: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجل، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة مدلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. وإذا حصلت ارتفع الغبار واحتجم القتال والإمام راجل وذلك فارس، لكن الإمام عاجله بضربة قطعت رجله وأسقطه من على فرسه، ثم صار يقاتله حتى احتز رأسه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله، فكبر المسلمون وافتخروا بذلك اليوم. ونادى المنادي، وانت تعرف المنادي منه، ونادى المنادي بين السماء والأرض: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. جبرائيل نادى في السماء يوم الخندق ويوم بدر: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. هذا نداء نادى به جبرائيل، وهناك نداء آخر نادى به جبرائيل ليلة 19 من شهر رمضان. هناك نداء أمض القلوب وأفزع النفوس وترك الناس حيرا، نداء مؤلم ناداه جبرائيل بين السماء والأرض في هذه الليلة في مثل هذا اليوم، وهو يقول: تهدمت والله، تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت والله العروة الوثقى، قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المصطفى، عظم الله أجوركم يا شيعة أمير المؤمنين. كان بأبي وأمي كل ليلة يفطر عند واحد من أبنائه، تلك الليلة كان إفطاره عند أم كلثوم، أتت له بإدامين وقت الإفطار، قال: بني ألم تعلمي أني على سيرة حبيبي رسول الله؟ ما وضع له إدامان إلا ورفع أحدهما، بني من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه يده بين يدي الله، أكل 3 لقيمات من الخبز مع شيء من الخل والملح، ثم قام بأبي وأمي قائما قاعدا راكعا ساجدا، صلى برهة من الليل، ثم هومت عيناه قليلا وإذا به قد جلس من النوم فزعا، قال بني استدعي ابني حسنا وحسينا. جاءت بالحسن والحسين إليه، أبا ما عندك؟ قال بني حسن بني حسين، لقد رأيت أخي جبرائيل واقفا على جبل أبي قبيس وبيده حجران، ضرب أحدهما بالآخر فما بقي بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله من ذلك الغبار شيء. قيل أبا ما تفسير الرؤيا؟ قال إن صدقت رؤيا أبيكما فإنه مقتول هذه الليلة، ولا يبقى بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله غم وحزن. عظم الله أجوركم، انصرفا بني إلى مضاجعكما. انصرف بأبي وأمي إلى الصلاة قائما قاعدا راكعا ساجدا، إلى أن قرب الفجر قام بأبي وأمي شد مئزره على صدره، أراد أن يخرج من الدار. كان هناك وز أهدي للحسنين، فلما رأينه الوز تفاررنا في وجهه، فوقف بأبي وأمي وهو يقول صوائح تتبعها نوائح، صوائح تتبعها نوائح، من نسوة صواريخ. ثم جاء يريد ان يفتح الباب فانحل مئزره، وقف بأبي وامي يشده وهو يقول اشدد حيازيمك للموت فان الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت اذا حل بواديك، كما اضحكك الدار كذاك الدار. خرج من الدار، عظم الله أجوركم، بلغ إلى المسجد، يقول حجر بن عدي فما رأيت إلا بريق السيوف، وقائلا يقول النجاة النجاة فقد فضحك الفجر. عظم الله أجوركم، صعد الإمام أمير المؤمنين إلى مأذنة المسجد يؤذن أذان الفجر، وكانت زينب جالسة فسمعت صوته وهو يؤذن، أذان أذان عسى الله يديم أذانه، نحل التشهد في لسانه، يا أبويا عزنا وذرانه ترجع لا نفقد أبانه. انتهى من الأذان، نزل إلى ساحة المسجد فرأى بعضهم نائمين فأوقظهم، وكان منهم ابن ملجم، قال يا ابن ملجم اجلس ولا تنم على وجهك فإنها نومة الشياطين، ولو شئت لأخبرتك بما تحت ثيابك. عظم الله أجوركم، وانتقل إلى المحراب، دخل في نافلة الفجر، يا رسول الله يا فاطمة الزهراء، فركع بأبي وأمي وحمل عليه الجماعة، فلما خر ساجدا حمل عليه شبيب بضربة فأخطأ، فحمل عليه ابن ملجم بالسيف المسموم فضربه بالسيف على رأسه، وهو ساجد في صلاته، فمسك بيديه رأسه وهو يقول فزت ورب الكعبة. هكذا أخبرني حبيبي رسول الله، قال تخبر شيبتك من دم رأسك على يد أشقاها لا يفوتنكم الرجال وأغمي عليه. اهتزت الكوفة، هرع الناس إلى المسجد، وإذا بالنداء بين السماء والأرض، تهدمت والله اركان، تهدمت والله اركان، وانطمست والله اعلام التقى، قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المجتبى، ساعد الله قلب العقيلة زينب لما سمعت ذلك النداء، صرخت وابتا. والقلب ما